قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحو. العمرة هي إحرام وطواف وسعي وحلقة وتقصير، أفعالها قليلة، ولكن من أين يحرم؟ نقول إن مر بالميقات أحرم منه، قارب من مكة أو بعض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقوله أو من أدنى الحل قيدة، قال من مكي ونحو. طيب ما بين الميقات ومكة من أين يحرم؟ يحرم من مكان، ما بين الميقات ومكة يحرم من مكان. إذا كان في مكة يقول رحمه الله من أدنى الحل، يعني خارج حدود الحرم، وحدود الحرم والحمد لله الآن مبينة موضحة عليها علامات. فلننظر لو خرج إلى مزدلفة يحرم منها أو لا؟ يحرم. ليش ما يحرم؟ لأنه من الحرم. لو خرج إلى عرفة يحرم منها لأنها من الحل. خرج إلى التنعيم يحرم منه؟ يحرم منه. طيب الآن مكة وصلت التنعيم ولو وصلت؟ نعم ولو وصلت. وهذه مسألة غريبة، رجل له بيت على حد الحرم في التنعيم، نصفه خارج الحرم ونصفه داخل الحرم، الصيد في نصفه الذي داخل الحرم وخارجه حلال، فيقال بيت رجل جمع بين الحل والحرم. هو غريب وتصويره سهل، ما في مشكلة. طيب وقعت حمامة على الشرفة، شرفة الغرفة التي داخل حدود الحرم، ووقعت أخرى على شرفة الغرفة التي خارج الحرم، الأولى حرام لا يجوز قتلها، والثانية حلال يجوز صيدها، لأن الحد معلوم. طيب إذن يقول مالك رحمه الله: من مكي ونحوه، يعني نحو المكي الذي كان في مكة وليس من أهلها كالآفاق، هذا يحرم من أدنى الحل. ولا يجوز أن يحرم من مكة، ودليل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تحرم بالعمرة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، مع أن خروجها فيه مشقة لأنه كان ليلا. ولو كان يجوز لمن كان بمكة أن يحرم بالعمرة منها لأمرها أن تحرم من مكانها من الأبطح، لأنه أيسر لها وأسهل. فلما لم يكن كذلك علم أنه لا يجوز أن يحرم من في مكة بالعمرة إلا من خارج الحرم أي من الحل. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله الحديث الصحيح حتى أهل مكة من مكة؟ نعم، فإن لا، الحديث ممن أراد العمرة، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. نقول هذا عام، ودلت السنة بنطق الذي نطق بهذا الحديث أنه لا إحرام للعمرة من مكة، فيحمل قوله حتى أهل مكة على الحديث، وبذلك يتأم الحديثان. ثم هناك دليل في نص في المسألة، وهو قصة عائشة، ولا يغني يعني ولا يدفع هذا الاستدلال أن يقول القائل إن مكة ليست من أهل مكة، إن عائشة ليست من أهل مكة. نقول ها هم الصحابة رضي الله عنهم ليسوا من أهل مكة وأحرموا بالحج من مكة، لم يؤمروا أن يخرجوا إلى الحل كما أمرت عائشة أن تخرج إلى الحل، ولأن العمرة زيارة، والزيارة لا بد أن يفد الإنسان إلى المزور، ولا وفود إلى الحرم إلا إذا أحرم من الحل، ولا من الحرم كما قال لا من الحرم، يعني لا يجوز أن يحرم بها من الحرم. فإذا طاف وسعى وقصر حل، وإن حلق بدل التقصير حل من باب أولى. لكن عمرة المتمتع إذا كان قريبا من وقت الحج الأفضل فيها التقصير، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في اليوم الرابع من ذي الحجة، قال وتباح كل وقت. أما الحج فله وقت مخصوص، قال الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أما العمرة فتباح كل وقت. لكن على المشهور من المذهب بشرط أن لا يحرم بها على الحج، أن لا يحرم بها على الحج. ولذلك قالوا رحمهم الله القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي رحمهم الله وقالوا يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارنا. طيب تباح كل وقت، هل تباح في يوم العيد؟ أما هذا الحج نعم يجوز في عيد الأضحى أن يأتي بعمره، أما للحاج فلا، إلا إذا تحلل التحلل الأول فإنه يجوز أن يأتي بعمره، لأن إحرامه بالحج حينئذ إيش ناقص، تحلل من أكثر المحظورات. ولهذا عبر صاحب الفروع لما ذكر نص الإمام أحمد في من جامع بعد التحلل الأول أنه يأتي بعمرة أو كلام نحو هذا، قال فدل على أنه لو أحرم بعد تحلله الأول صح. ولكن هل يشرع هذا أو لا؟ الجواب لا يشرع، لكنه لا يمنع. قال وتجزئ عن الفرض، يعني تجزئ في أي وقت عن الفرض. فأفادنا رحمه الله أن العمرة فريضة، وهو كذلك وقد سبق في أول المناسك. فإذا اعتمر في أي وقت ليل أو نهار رمضان أو غير رمضان فإنها تجزئ عن الفرض. ولكن هل لها أوقات فاضلة؟ نعم، في رمضان تعدل حجة كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحيح أنها عامة، خلافا لمن قال إن هذا الحديث ورد في المرأة التي تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فقال لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي، فإن بعض العلماء قال هذا خاص بهذه المرأة يريد أن يطيب قلبها، ولكن الصواب أنها عامة. وتسن أيضا في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص أي أشهر الحج بالعمرة. وقد تردد ابن القيم رحمه الله أيما أفضل، العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان، ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله تعدل الحجة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر العمرة في أشهر الحج لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، جاهليتهم هذه عصبية، يقول ما يمكن تعتمد في أشهر الحج علشان الناس يأتون في غير أشهر الحج إلى مكة فيحصل ارتفاع اقتصادي. ولكن الراجح أنها في رمضان أفضل من أشهر الحج. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواف الزيارة والسعي، أربعة أركان الإحرام، أربعة أركان الحج أربعة. الأول الإحرام، وسبق أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام، فلا بد أن ينوي النسك. لو أحرم بدون نية النسك يعني لبس الثياب ولكن لم ينوي لم يصح، لا بد من نية النسك. الثاني الوقوف في أي مكان، في عرفة، ووقته عند أكثر أهل العلم من زوال الشمس يوم التاسع إلى صباح يوم العيد، يعني إلى طلوع الفجر يوم العيد. وعند الإمام أحمد رحمه الله أنه من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم العيد. الثالث طواف الزيارة، وهو طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة، ويشترط أن يقع بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة، فلا يصح أن يطوف قبل عرفة ولا قبل مزدلفة، لابد أن يكون بعدهما، لقول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات إيش بعدها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا إذن مزدلفة تلي عرفة. ثم قال: ثم لما ذكر النحر والذبح قال: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى، وهو كذلك. وعليه فيشترط لصحة طواف الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة وإيش ومزل. وعليه فلو أن الإنسان انطلق من عرفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة وبات بها فطوافه لا يصح، يكون نفلا. الثالث يقول السعي، الرابع السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولقول عائشة: والله ما أتم الله حج أحد ولا عمرته حتى يطوف بينهما. وقيل إنه واجب أي السعي يجبر بدم، وقيل إنه سنة، وهذا أضعف الأقوال، وأصح الأقوال أنه ركن لا يتم الحج إلا به. وواجباته: الإحرام من الميقات. هنا الواجب هل هو عائد على الإحرام من الميقات أو على كون الإحرام من الميقات؟ الثاني، يعني من الواجب أن يكون الإحرام من الميقات، فلو أحرم من دونه فالإحرام صحيح لكنه ترك واجبا. والفرق بين الواجب والركن أن الواجب يصح الحج بدونه، والركن لا يصح إلا به، هذا هو الفرق. ويأتي إن شاء الله إذا فات الكلام على الفوات. وواجبات الإحرام من الميقات: المعتبر له، يعني لا من كل ميقات، إذن إذا كان من أهل نجد ومر بالمدينة وخرج منها للحج فمن أين يحرم؟ من ذي الحليفة. وإذا قدم أهل الشام إلى المدينة يريدون الحج وخرجوا منها فمن أين يحرمون؟ من ذي الحليفة. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة التي هي ميقاتهم الأصلي. ولهذا قال المعتبر له، والمعتبر له هو كل ميقات مر به وهو يريد الحج أو العمرة. نعم يحيى. إذا رجل عن ميقات الأصلي يقول يجب عليه الدم. إذا تأخر لا إذا رجل، يعني لو مر المدني بالجحفة وذهب إلى المدينة هو أحرم من ذي الحليفة لا بأس، لكن العكس لا يجوز. نعم. إذا أراد شخص أن يعتمر في العشر في عشر ذي الحجة، نعم، لا تكون عمرته أفضل من عمرة رمضان؟ مو للحجة، مو من أشهر الحج. نعم، يريد أن يعتمر فقط. ظاهر الحديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر أنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمم ولم يستثني إلا الجهاد إذا خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. نعم وليد. لا هو ما حث عليها، ما قال اعتمر في رمضان، لكن قال لهذه المرأة عمرة في رمضان تأتي الحج. نشهد الناس يعني في رمضان يأتون يعني في الحقيقة من ناحية العملية يحتاج الإنسان إلى التأمل، هل السلف عملوا بهذا؟ هل كانوا يذهبون إلى مكة في رمضان ويبقون فيها إلى العيد؟ وفي هذا الحديث، وهذا الحديث كما سمعتم قبل قليل بعض العلماء يقول إنما قالوا لهذه المرأة فقط، لكن صحيح العموم. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. من اعتمر في شهر رمضان، نعم، الأفضل الحج الإفراد والتمتع؟ التمتع الأفضل التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع في الرابع من ذي الحجة ولم يقل إلا من أتى بعمرة في رمضان أو قبل هذا. نعم. ها؟ لا، هي كغيرها من العبادات، يعني بمعنى أنك تنوي الدخول في النسك ولم تتلفظ، إلا على رأي من يقول إن التلبية الشرط للدخول في النسك وأن التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، لكن الصحيح خلاف ذلك. واضح؟ هل هناك عبادة لها تلفظ غير الحج؟ أصلا الحج مو تلفظ بالنية، الحج لا يتلفظ بالنية أيضا، لأن التلفظ بالنية معناها أن يقول اللهم إني أريد أن أعتمر، وهذا لا يقول. أما لبيك عمرة فهو لإظهار ما في قلبه وإعلانه وتعظيم الشعيرة. نعم. جبل إيش؟ أي نعم، وغار حراء. ليش؟ يعني يرونه من الأماكن التي تشرى زيارتها. لا، هذا غلط، هذا غلط. أما من ذهب إليها لينظرها فقط ويعتبر فلا بأس، أما من ذهب إليها تعبدا يتقرب إلى الله تعالى بزيارتها فلا يجوز. نعم نعم. ذكرنا في الممتع عند قول الإحرام أنه يشترط، هل يشترط مع النية لفظ أو لا؟ قلنا الصحيح لا يشترط. إيش؟ هل يشترط مع النية لفظ بالتلبية يعني؟ قلنا أنه الصحيح لا يشترط، ومن العلماء أنه قال لابد من التلبية. نعم. الحاشية الشيخ يقول عن الشيخ الإسلامي ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي. نعم. هذا قول ثالث أو أنه يدخل الثاني؟ ما أدريش معنى عبارة الشيخ. الشيخ القول الثاني قالوا انه لا بد من تلبية مع النية. نعم. وهنا قال عن شيء، قال شيخ الاسلام ينعقد الاحرام بنية النسك مع التلبية او سوق الهدي. يعني الشيخ رحمه الله يقول لا بد مع النية من تلبية او سوق الهدي، النية وحدها لا تكفي، لكن صحيح انها تكفي. الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشيخ رحمه الله يقول ما تكفي النية فقط، لا بد أن يلبي، فزاد على قول من يشترطون التلبية سوق الهدي. قول ثاني. لا قول ثاني بس أضاف إليه. نعم. وهو من أهل مكة، إذا قرن وهو في مكة يحرم من مكة المكان، لأنها الآن دخلت العمرة في الحج، كما يدخل الحدث الأصغر الوضوء في الغسل من الجنابة. نعم. إيش ولا إيش؟ لا ما يطوف القدوم، الذي يحرم من مكة لا يطوف القدوم. هو هل قدم؟ ما قدم. انتهى الوقت. لا بات ان شاء الله. والله ما انتهى الوقت شيخ، غبتني. لا باقي ثلاث دقائق. نعم. نعم. ولم يتبين لي وجه يعني القول بعدم مشروعيه جزء منها. جزء منها؟ شو مشروعيه جزء منها؟ يعني واحد صام ثلاث ايام من اربعه. صام انت ما تتكلم عن الصيام. كل كلام هذا لا فائدة منه. يسن أن يصومها كلها من أول يوم إلى التاسع، لكن عند الناس عقيدة، وأظن إن شاء الله محلته أو نقصت، إنه يسن أن يصوم ثلاثة الحج، يسمون ثلاثة الحج، يعني السابع والثامن والتاسع. هذا هو الذي ليس له أصل. هل يقصد بهذا التعبد لله بالترك؟ لا، ما يجوز. الإنسان بالخيار، أقول الإنسان بالخيار، هو أقصد سنة. نعم. لبيك عن ابن فلان، عن بنت فلان. أي نعم، لكن ينطق يقول إنه. نعم. نعم. ايش؟ وما وجه الدلاله من الحديث في مشروعيه الصلاه فيها؟ نعم. الروضه من رياض الجنه اخبر النبي عليه الصلاه والسلام عن ابراهيم الخليل ان الجنه قيعان، وان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. فمعنى روضه من رياض الجنه انها مكان للعمل الصالح، الصلاه وغيرها، هذا معنى. نعم. كان الأهل جدا ومر على الميقات وهو في نزوله يريد زيارة فقط، وهو يريد أن يحرم بالحج من عام، هل نلزمه بالإحرام؟ لا، إذا كان من أهل جدة وذهب إلى جدة يريد أهله، ولكن من نيته أن يحج هذا العام فلا حرج، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكان. على غيري هل يكتب له أجر الحج؟ نعم. بأجره ولا بغير أجره؟ أما بأجره فليس له إلا ما ما أخذ من الأجر. وأما إذا كان بغير أجرة فله أجر الإحسان فقط، أجر الإحسان إلى الغير، لأن أجر العبادة نفسها لا لا لم يرده، أراده لغيره. نعم. أردت من وراءك. بالنسبة لزيارة قبري خليفتين أبي بكر وعمر، هل هناك أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث زار شخصا بعينه ونكره وقال السلام عليك يا فلان؟ من المعلوم من الرسول مات قبل أبي بكر وعمر. زار شخصا آخر حتى يعد هذا أصلا؟ نعم نعم، الأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الله عز وجل أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له فزار قبرها. الحجاج يأتون من قرب إذا نزلوا في كذا يزحون على جحفة يحرمون هناك، ماذا تصار من المشايخ من ذلك؟ ايش الذي يحرم من جده لا يكون طعمه من الجحر، لجل هذا الواقع ان ياتون من الغرب يختلفون، من حاد الميقات قبل ان يصل الى جده لازمه ان يحرم اذا حاد الميقات، ومن وصل الى جده قبل محاذاه الميقات فليحرم من جده. في مكان في السودان يسمى سواكن، هؤلاء ذكر العلماء رحمهم الله أن أهل سواكن يحرمون من جدة لأنهم يأتون على طول من الغرب، لكن لو جاء من الشمال أو جاء من الجنوب، إن جاء من الشمال يحرم من الجحفة، وإن جاء من الجنوب يحرم من يلملم. نعم. التجارة لازم يعيد، أما إذا كان لقضاء حاجة أو انتظار رفقة فلا بأس. آدم. الإحرام هل أعمالهم يتوقف على أن يبقى في لباس المعتاد؟ نعم يتوقف، هو باعتبار الجنود وافق على هذا أنهم لو جاءوا بالإحرام اللي على جميع الناس ما صار لهم هيبة أبدا، لكن إذا بقوا على لباسهم صار لهم هيبة، فهؤلاء لا بأس، نقول البسوا لباسكم المعتاد ولا ضرر. لكن هل نقول إنه على القول بوجوب الفدية عليهم تسقط عنهم الفدية في هذا الحال كما سقط عنهم وجوب المبيت؟ الظاهر نعم، ما عليهم شيء، لأنهم إنما بقوا في لباسهم للمصلحة. أما الأطباء فليس بشرط، الطبيب الظاهر أحسن لهم ما يكون عليه إلا إحرام عادي. نعم الحمد لله مفتحة ما فيها ضرر، يكون بإزار خلاص يترك الرجل. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في سياقه لأركان واجبات الحج: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية لمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، والرمي والحلاق والوداع والباق سنة، وأركان العمرة الإحرام وواجباتها الحلاق والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم يقصد يوسف، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما الفرق بين الركن والواجب في الحج؟ الركن إذا ما أتى به الحاج لا يتم حج. نعم، الركن لا يصح حج ولا. والواجب يصح الحج بدونه وعليه دم. تمام. أركان الحج الإحرام ما المراد به أحمد؟ نية النساء أو لباس الإحرام؟ نية النساء. طيب، والركن الثاني محمد؟ الوقوف بعرفة، وهذا هو الركن الخاص بالحج. تمام. ثالث؟ نعم، طواف الزيارة. وشرطه؟ شرط من حيث الوقت يكون الأفضل أن يكون يوم العيد. لا لا، شرط الوقت، شرطه مو هو السنة. كل الناس فاهم. نعم، أن يكون بعد عرفة ومزدلفة. طيب، ما هو الدليل عبد الله جلال؟ من القرآن. نعم. طيب، هذا مرتب. نعم. بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. طيب، الركن الرابع يا خالد، السعي بين الصفا والمروة. الدليل وغير نعم قوله تعالى من شعائر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. ما معنى قولها الإحرام من الميقات في الواجبات؟ فراس، الإحرام من الميقات المقصود أن يعقل نية الإحرام من الميقات. المقصود أن يعقل نية الإحرام من الميقات، وليس المراد أن يحرم، لأن الإحرام سبق أنه ركن. نعم. طيب، قوله الميقات المعتبر له، قال ذلك أن من مر على الميقات وكان في بيته يحج ويعتبر عند مواجبه أن يحرم من هذا الميقات. نعم، المعتبر له، وليس المراد من أي ميقات، ليس المراد من أي ميقات، بل من الميقات المعتبر له. طيب، قولها الوقوف بعرفة إلى الغروب، ما هو الوقوف بعرفة ركن؟ أي أجل وش؟ كيف جعله هنا واجبا؟ على قول الوقوف بعرفة إلى الغروب. نعم، يعني المعنى أنه يجب أن يمتد وقوفه إلى الغروب. طيب، هذا واجب، والوقوف أصله في وقته ركن. ثم قال المؤلف والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى والمزدلف. المبيت يعني أن يبيت في هذين المكانين، في مزدلفة ومنى، والمراد أن يبيت معظم الليل فيهما، سواء كان من أوله أو آخره بالنسبة لمنى، وأما في مزدلفة فلو وقف أدنى جزء قبل طلوع الفجر أجزأ. لحديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ما شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفث. وقوله رحمه الله: لغير أهل السقاية والرعاية، استثنى أهل السقاية الذين يسقون الحجاج من زمزم، وأما أهل الرعاية فهم الذين يرمون يرعون إبل الحجاج. وهذا في منى له دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لعم العباس أو رخص له أن يبيت في مكة ليالي منى من أجل السقاية. وكذلك الرعاة رخص لهم أن يبقوا في إبلهم ويرموا يوما ويدعوا يوما. والحكمة ظاهرة، لأن هنا في مصلحة عظيمة لعامة الحجاج بالنسبة للسقاية وبالنسبة لرعاة الإبل، لكن في مزدلفة لا وجه لذلك، لأن الناس كلهم في مزدلفة وليس ثمة السقاية، والإبل لا ترعى في ليلة مزدلفة، لأن الحجاج عجيب محتاجون لها، فهم راكبوها من عرفة إلى مزدلفة ثم مزدلفة إلى منى، لكن في منى لا يحتاجون إليه، تذهب إلى المرعى. فالصواب أنه لا يستثنى بالنسبة لمزدلفة لا أهل السقاية ولا أهل الرعاية، وأنه يجب عليهم المبيت كما يجب على غيرهم، لأن المعنى الذي من أجله سقط المبيت في منى لا يوجد في مزدلفة. طيب، وقول رحمه الله: لغير أهل السقاية والرعاية، هل يلحق بهم من يتصرف للمسلمين عموما؟ سبق أن القول الراجح أنهم يلحقون بهم، إذ لا فرق، كرجال المرور والإطفاء والجنود، المهم كل من يحتاج لهم المسلمون، نعم، والأطباء وشبههم. وقوله: ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، هذا من أتاها قبل منتصف الليل يجب أن يبقى إلى نصف الليل، أما من أتاها بعد منتصف الليل فيكفي أن يكون إلى الفجر أو إلى آخر الليل في مزدلفة لمن تعجل إلى من تقدم خوفا من الزحام. وقوله رحمه الله: إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، قول وسط بين قولين، أحدهما أن المبيت بها ركن من أركان الحج، لأن الله نص عليه في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حديث عروة بن المغرس: وشهد من صلى من شهد معنا صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة فقد تم حجه. وهذا القول قوي جدا، وابن القيم رحمه الله يميل إليه، إلى أن المبيت في مزدلفة، وإن شئت فقل الوقوف في مزدلفة ركن. القول الثاني أن المبيت في مزدلفة واجب، يصح الحج بدونه ولكن على تاركه دم. القول الثالث أنه سنة، وهذا ضعيف، القول بأنه سنة ضعيف، كيف يكون سنة وقد نص الله عليه وحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما المبيت في منى فلم يقل أحد من العلماء إنه ركن، لكن اختلفوا هل هو واجب أو سنة، فمنهم من يرى أنه واجب وعلى هذا في تركه دم على القاعدة المعروفة، ومنهم من يرى أنه سنة وليس بواجب، ومنهم من يفرق بين الليلة والليلتين والثلاثة. والإمام أحمد لما قيل له إن فلانا يقول في تركه دم ضحك رحمه الله وقال هذا شديد، وهذا يدل منه على أن المبيت في منى سنة. فالمبيت بمنى لا ينبغي أن نشدد فيه ما دام العلماء من التابعين فمن بعدهم يرخصون في بعض، يعني بعضهم يرخص فيه ويرى أنه إذا ترك ليلة فلا شيء عليه، وبعضهم يقول يتصدق بدرهم، وبعضهم يقول يتصدق بشيء بقبضة من طعام أو نحو ذلك، فهو عند العلماء ليس بمنزلة المبيت في مزدلفة. ولهذا صار الإفتاء الآن بأنه إذا كانت منى ضيقة فإن الإنسان يبيت في أي مكان شاء، في أي مكان شاء، سواء في مكة أو في مزدلفة أو وراء ذلك. ولكن سبق لنا أن الذي ينبغي أن يضرب خيمته عند آخر خيمة، سواء كان من جهة العقبة أو من جهة وادي محصن، لأجل أن يكون مظهر الحاج واحدا. والرمي رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق والعقبة في يوم العيد فهو من الواجبات. لو ترك الأيام كلها لم يرمي فعليه دم واحد، ولو ترك ثلاث حصيات من آخر جمرة فعليه دم على ما ذهب إلى الفقهاء رحمهم الله. ما هو الدليل على أن رمي الجمرات واجب؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وقال بأمثال هؤلاء فرموا، وكونه يحافظ عليه ويرمي ويأمر أن نرمي بمثل هذه الحصيات يدل على أنه مهم، وأقل الأحوال أن نقول إنه واجب. الثالث الحلق، الحلق أو التقصير، يعني المؤلف ما ذكر التقصير لكن معروف، الحلق أو التقصير واجب من الواجبات، وليس كما قيل إطلاقا من محظور. يعني بعض العلماء يقول الحلق يعني أن إحرامك انتهى وقصصت الشعر أو حلقته، وليس بنسك وعبادة، ولكن هذا القول ضعيف جدا، لأننا لو قلنا إنها إنه إطلاق محظور لقلنا إذن يتحلل بجماع زوجته إذا رمى ونحر، يقول بدل حلق الرأس يجامع زوجته لأن جماعه يدل على أنه حل وانتهى. وكيف يكون إطلاقا محظور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة وحافظ عليه؟ والصواب أنه واجب، وأنه من باب تعظيم الله عز وجل والتعبد له، وهذا مشهور حتى في عرف الناس، فإن عابد البشر إذا قابله حلق رأسه أمامه تعظيما له. فهو يعني الحلق أو التقصير قد دل العرف على أنه من باب التعظيم، فهو إذن عبادة، والصواب أنه واجب. ولكن سبق لنا أن الواجب أن يعم جميع الرأس، لا يجوز الاقتصار على بعضه لأنه نسك وليس إطلاقا من محظور. قال والوداع يعني طواف الوداع، طواف الوداع ليس واجبا في النسك، ليس واجبا في النسك، وإنما هو واجب للخروج من مكة. ولذلك لو أن الحاج بقي في مكة يعني نواه محل إقامة، هل يجب عليه النفوف؟ لا، فهو خارج عن واجبات الحج، لكنهم ألحقوه بواجبات الحج لأن حكمه حكم الواجبات في وجوب فعله، ومن لم يفعله فعليه دم. قال والباقي سنن. الحمد لله، الآن 4 أركان والواجبات 7، هذه 11، والباقي من أفعال الحج سنن. وهنا ننظر هل في هذه الأركان والواجبات شيء من الأقوال؟ انظر. نعم؟ لا. ما؟ لا، أقوال. ما في شيء. يعني على ما يفيده كلام المؤلف وغيره من الفقهاء أن الإنسان لو سكت من حين أحرم إلى أن خلص فحجه صحيح، لكنه ناقص جدا. فالحج فيه ذكر الله عز وجل في الطواف، في السعي، في الوقوف، في الرمي، كيف نجرده من, من, من شيء قد يكون هو لبه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية واجبة، بل ذهب بعضهم إلى أنه لا ينعقد النسك إلا بها، وأنها في النسك بمنزلة تكبيرة الإحرام. قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلق والإحرام الميقات. أما الطواف والسعي فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها أن تطوف وتسعى، وقال طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. وأما الإحرام من الميقات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وأما الحلق فكما سمعتم دليله في العمرة في الحج. ثم عاد المؤلف ليبين أحكام هذه الأركان والواجبات والسنن. قال فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. نعم، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، لأن الإحرام نية ولا يدخل في العبادة إلا بالنية. طيب ومن نوى ولم يلبس ثياب الإحرام انعقد نسكه، لأن الإحرام ليس للباس الإحرام ولكنه النية، نية النسك. ومن ترك ركنا غيره أو لم ينوه، نعم، أو نيته لم يتم نسكه إلا به. ما هي الأركان غير الإحرام؟ الطواف والسعي والوقوف. من ترك واحدة منها لم يتم نسكه، وسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإقصار حكم ترك هذه الأركان. وقولها أو نيته، لو قال أو شرطه لكان أعم، لكان أعم. فمثلا إذا قلنا من شرط الطواف أن يجعل البيت على يسار، وطاف وجعل البيت على يمين، فقد طاف بالبيت لكن ترك شرطا في الطواف وهو أن يجعله عن يساره. كذلك لو طاف بغير طهارة على القول باشتراط الطهارة في الطواف، فقد طاف بالبيت لكن لا يصح طوافه بناء على اشتراط الطهارة في الطواف. فلو قال رحمه الله أو شرطه لكان أعم، تدخل فيه النية وغيرها مما يشترى. لم يتم نسكه إلا به، يعني لابد أن يأتي به. وظاهر كلامه حتى ولو كان ذلك للضرورة لابد أن يأتي به، فإن عجز عن ذلك فسيأتي إن شاء الله في باب الفوات والإحصار حكم. ومن ترك واجبا فعليه دم، والدم عرفتموه سابقا أنه شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، دليل هذا الأثر المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. قالوا: وهذا حكم لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون له حكم الرفع. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وكذلك أيضا روى عن بعض الصحابة في من ترك الحلق أو نحوه فعليه دم. وسبق البحث في هذا، وقلنا إن إلزام الناس بالدم من باب المصلحة العامة والتربية، لأنك لو قلت للناس ترك الواجبات ليس فيه شيء لتهاون الناس بها. ولذلك قل للحاج عليك دم فتجده يعصر صفه، قل ليس عليك إلا التوبة فيقول سهل بس التوبة المصلحة. نعم. فلذلك كان من التربية وحمل الناس على القيام بالواجب أن يلزموا بالدم، حتى وإن كان دليله ليس ظاهرا يطمئن إليه القلب، ولكن من أجل المصلحة العامة يفتون بها. وإذا شئت أن تخلص نفسك فقل قال العلماء عليك دم، قال العلماء عليك دم، وتكون بهذا خلصت نفسك. أو سنة فلا شيء عليك، يعني من ترك سنة فلا شيء عليك. مثاله: لو ترك الاطباع في طواف القبور عليه شيء؟ لا. من ترك الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا شيء عليه. من ترك ركعتين خلف المقام فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة التاسع فلا شيء عليه. احفظ الأركان والواجبات والباقي السنن ليس فيها شيء. لكن حقيقة ينبغي للإنسان أن يأتي بالأركان والواجبات والسنن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ خذوا عني منسك. وهو أسلم وأبرأ للذمة. وقد سبق لنا قاعدة تشير إلى ذلك، وهو أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ونواهيه لا ينبغي الإنسان أن يسأل واجبه محرمة، بل يفعل اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن إذا تورط وخالف فحينئذ ينبغي أن يبحث